فهو يظهر عمله للناس لكي يحصل على الثناء من الناس. ومن الناس حتى تعمل لأجل ثنائهم؟ قالوا فلان متصدق، فلان كريم، ماذا تستفيد؟ بعت ثواب الله وثناء الله بهذه الكلمات العابرة من الناس، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر. قال ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر. هل تجعل ثواب الله في اليوم الآخر وثناء الله كثناء الناس؟ بئس الصفقة التي بعت بها عملك الصالح. ومن المراد بهؤلاء؟ اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول أنهم اليهود، وهذا قول ابن عباس، خصوصا أن السياق كما سبق قد يحمل على اليهود. القول الثاني أنهم المنافقون، وهذا قول السدي، لأن المنافق هو الذي يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر. والقول الثالث أنهم مشركوا العرب، أنفقوا أموالهم للصد عن دين الله، وهذا القول ذكره الثعلبي كما أشار لهذه الأقوال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. والمقصود أنهم أناس أنفقوا مالا طمعا في الرياء. وهنا يأتي السؤال المهم، ما سبب وقوع الرياء وكيف علاج الرياء؟ كم يعاني الإنسان من صور الرياء ويخاف من وقوعه في الرياء، فما علاجه؟ يا إخوة، العلاج للرياء هو العلاج لكثير من المشاكل التي تعرض للسائر إلى الله. والعلاج أن يقوى إيمانك بالله وطمعك في ثواب الله وخوفك من عقاب الله، هذا العلاج. لو أحببت الله حبا عظيما لن ترى مع الله أحد. قالوا الرياء الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام رؤية الخالق. كثرة ما يستحضر قلبك محبة الله ولقاء الله وصفات الله، ما عاد ترى أحد شيئا. من الذي سترى كبره عند الكبير، أو غناه عند الغني، أو قوته عند القوي، أو نفعه عند المعطي، أم ذمه عند العزيز؟ ما يصغر الناس جميعا عند الله، بل تصغر الخلائق كلها. إذا استحضرت ربك في قلبك ما بقى مكان لغيره. إذن هذا العلاج. ولذلك قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، والسبب ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذه العلة. العلة أنهم فعلوا رئاء أنهم ما آمنوا أصلا بالله واليوم الآخر. فمن وقع في الرئاء الأكبر فهو لم يؤمن أصلا، ومن وقع في الرئاء الأصغر فضعف إيمانه بالله واليوم الآخر. إذن القضية قضية تقوية الإيمان بالله وطمع في الثواب الله وخوف من عقاب الله، فما يبقى أحد ينازعك عند الله، ما يبقى في قلبك أحد ينازع توجهك إلى الله محبة كما قلنا، وثوابا، استحضارك لثواب الجنة. هل سيقارن شيء من الدنيا يعطونك إياه بثواب الجنة؟ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج، قطرة من بحر، ما يقارن. كم سيعطونك؟ لو عطوك الدنيا كلها ما عطوك قطرة من بحر الآخر. استحضارك للعقاب والخوف من الله وعذاب الله، لو قارنته بخوفك من الناس ما كان شيئا، ما خفت أحد من دون الله. لما لم تقل كذا في موقف كذا؟ قال خشيت الناس. قال والله إياي كنت أحق أن تخشى. لن تكون خشية الناس في جنب خشية من استحضر عذاب الله بشيء، بل ستجد راحة في عذاب الناس لأنه وقاك عذاب رب الناس. فهذا في جنب ما دفعت تخفيفا. الإنسان لو أخبر بعذاب عظيم ثم خفف عنه لفرح، فعذاب الناس يدفع عنك أشد عذاب، فهنيئا لك لو عذبك الناس في ذات الله. قال بلال وقد سئل لماذا ما كنت تشعر بألم السياط، قال مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فكنت أذوق حلاوة الإيمان ولا أجد مرارة العذاب. استحضر الجنة وكل ضربة بثواب، كل جلدة بأجر، كل استحضر الأجر ينسى أنه يضرب. ولذلك أعطيك مثال قد يكون قريب لتفكيرك. تجد الواحد الذي يحب لعب الكرة، يمكن بعضكم مر بهذا الموقف، من شدة حبه للعب الكرة قد يضرب ضربات ويكسر في رجله ويخرج الدم وهو لا يشعر من شدة انسجامه في لعب الكرة. فإذا انتهى ورجع بعد ساعة قال إيش هذا، من أين هذا، كيف هذا، وصار يعرج. قبل قليل كنت تلعب، ليش الآن تعرج؟ أنساه حلاوة ما يحب مرارة ما وجد، ما شعر بأنه جرح، ما شعر بأنه كسر، ما شعر بأن الدم يتصبب. هذا في حب كرة، فما بالك في حب الله؟ فما كان بلال يجد شيئا من هذا العذاب، بل يتقدم ويقول لو أعلم كلمة تغيظكم هي أغيظ منها لقلتها أحد أعد أحد أعد، ورج مكة بأحد أحد كما رج هذا الملعب بركضه وهو مكسور ولم يشعر بشيء. فهذا مثال يقرب إلى عقولكم. وإن كان الأمر أعظم فحب الله أكبر من حب هذه التوافه عند أهلها، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن القضية يا إخوة هي قضية الله، الإيمان بالله واليوم الآخر. الصحابة ما احتاجوا لكثير من الدروس والمحاضرات والتنبيهات والنقاط وافعل ولا تفعل وافعل، بقدر ما غرست هذه القضية فأتت بكل الخيرات وأذهبت كل الشرور. الإيمان بالله واليوم الآخر. فإن سألت كيف يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر، أقول ارجع للآيات المكية التي نزلت على الصحابة وتأملها حتى تعرف كيف رباهم الله تربية هي التربية الصحيحة على قضية الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا علاج الرياء أن تعيد، لماذا كان الرياء شرك؟ لأنه فيه ضعف بالله واليوم الآخر. ومن هنا نعرف يا إخوة أننا لم نسلم إلى الآن إسلاما صحيحا، ما زال إسلامنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما زال فيه شرك أصغر. هذا ما هو هذا كل الإيمان الذي ما نرى أحدا مع الله من تعظيمنا لله سبحانه وتعالى، ما نطلب أحد مع الله، ما نخاف أحد في الله. فنحتاج أن نربي إيماننا حتى نكون كذلك. المؤمن لا يحب أن يطلع الناس على ما تقيل الذر من عمله، ولو نزعت من قلوبهم كل ذرة محبة له، ما أريدك تطلع على ذرة من عملي، حتى ولو بتنزع من قلبك كل ذرة محبة لي، وش أفعل في محبتك؟ دع مثاقيل الذر من عملي يطلع عليها ربي، وكفى بربي عليما. قال ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي لو كانوا كذلك ما كانوا أنفقوا رياء. فمن عمل رياء فليراجع نفسه. إذن جاءت هذه تعليل للحكم الأول. والتعليل الثاني، ومن يكن الشيطان له قرينا، القرين هو المصاحب المؤلف وهذه علة ثانية، لما ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر اقترن بهم فعل الشيطان، فجعلهم ينفقونها فيما لا ينفعهم. الشيطان إذا استطاع يمنعك من نفقة منعك، إذا ما استطاع يمنعك من نفقة فإنه يجعلها نفقة كلا نفقة، تذهب هباء منثورة، رياء وسمعة. إذن تعلقنا بالرياء يا إخوة هو جزء من استحواذ الشيطان علينا. إلى الآن ما زال الشيطان مستحوذ علينا، وإلا إن عبادي الذي أخلصهم الله له ليس لك عليهم سلطان إلا عبادك منهم المخلصين. حتى الهم بالمعصية، ولقد هم بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربك كذلك يصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لو أخلصك الله لنفسه ما جعل الشيطان يتسلط عليك بشيء إلا شيء عابر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. فقط نزغ، فقط، وهذا النزغ يزيدك استعاذة والتجاء إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال وإما ينزغنك، بمجرد ما ينزغك تستعيذ بالله. إذن نحن حقيقة ما زلنا إلى الآن نعاني من تسلط الشيطان. هذا الكلام اللي قلته حقيقة كبرى يا إخوة، علينا أن ننتبه لها، بل هي مفصلية في سيرنا إلى الله عز وجل. فعلك الرياء دليل على ضعف الإيمان باليوم بالله اليوم آخر، ودليل أنه ما زال الشيطان يتسلط عليك، ودليل أنك إلى الآن لم تدخل في عباد الله الذين أخلصهم لطاعته إلا عبادك منهم المخلصين. وما زال الإنسان يجاهد نفسه بهذا، أي بالإيمان واليوم الآخر، حتى يتغلب على ذاك، أي على تسلط الشيطان عليه. ولن نغلب الشيطان إلا بالاستعاذة بالله سبحانه. قال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي سيسوءه عاقبة هذا القرين يوم القيامة. هذا القرين ستسوءك صحبته يوم القيامة، فتلعن صحبته وتكفر بصحبته وتتمنى أنك لم تصحبه. وما معنى القرين هنا؟ اختلف على قولين. القول الأول أي أنه مصاحب له في فعله، فتجد أن الشيطان يصحبه في فعله فيزين له الرياء، كل ما فعل شيء كل ما فعل شيء جعله الشيطان في صحيفة الرياء، يعني قد يعمله سرا. فما يزال الشيطان به يا إخوة، ما يزال الشيطان به حتى يتكلم به، تحس أحد كذا يدفعك، تكلم، قل أنا، قل أنا الذي فعلت كذا، قل قل. فما يزال يدفعك يدفعك حتى تتكلم، فينقل من صحيفة السر إلى صحيفة العلانية، وفرق بين أجر هذه الصحيفة وأجر هذه الصحيفة. ثم ما يزال الشيطان يدفعه يدفعه حتى يرائي به، فينقل من صحيفة العلانية إلى صحيفة الرياء، فيتحول من طاعة إلى معصية، من أجر إلى إثم. فساء قرينا، الشيطان هذا قرين سيء، حتى صالحاتك يحولها معاصي، يحولها شرك أصغر. القول الثاني فساء قرينة أي مصاحبة في النار، فسيسوءك أن الله سيقرن شيطانك الذي كان يوسوس لك يقرنه معك في النار. قال فبئس القرين، يقرن مع شيطانه في نار جهنم. فنعوذ بالله من هذا. ويأتي السؤال الآن، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ إيش عليهم يعني؟ إيش يضرهم؟ إيش سينقصهم؟ إيش يا ربي؟ الحل سهل جدا. ما الذي كلفكم بشيء صعب؟ من الذي شق عليكم؟ ما في مشقة، وماذا عليهم؟ ما في تعب تبعه ولا مشقة ولا أذية. إذن الحل يسير. إيش هو الحل؟ الحل لو آمنوا بالله واليوم الآخر، وبعدين وأنفقوا مما رزقهم الله. صحح الوضع، لا تنفق قبل ما تؤمن، آمن ثم أنفق. أولا صحح قضية إيمانك بالله واليوم الآخر ثم أنفق. ما قال الآية اللي قبلها والذين ينفقون أموالهم، يعني كلها رئاء الناس، ما في فائدة لأنه ما آمن بالله واليوم الآخر. طب لكن انظر لهذه، يؤمن بالله واليوم الآخر ثم ينفق مما رزقه الله، أي من بعض ما قال أموالهم، فهذا أنفع. أنفق بعض مالك لكن مع إخلاص، ولا تنفق كل مالك مع رياء. إذن قضية تحتاج إعادة تصحيح. ولذلك قلنا لابد من الإيمان. الإيمان أولا، وارجع لرسالة أول الإيمان، نحن بحاجة للإيمان أولا قبل العلم. أقول لك قبل العمل تحتاج للإيمان. آمن بماذا؟ تؤمن بالله واليوم الآخر، يجدد في دائما في نفسك الله، أسماء الله، صفات الله، أحكام الله، أفعال الله، حكم الله، آيات الله، مخلوقات الله، تنظر في مخلوقاته، تتفكر في آياته، حتى يعظم الله ولا يعظم في قلبك مع الله أحد. تصل لدرجة أنك الله يمتلئ قلبك وصدرك ونحرك إيمانا به. وكذلك اليوم الآخر، الجنة والجنة والجنة والجنة والنار، حتى تصل لمرحلة أنك كأنك تراها رأي عين. إن نكون عندك فتصف لنا الجنة والنار، فتذكر لنا الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين يا رسول الله. وبعدها انطلق بالأعمال. سيحملك هذا الإيمان أن تفعل الصالحات ولا تبالي ولا تخاف الله لومة لائم، وتترك المعاصي ولا تتأخر عن تركها طرفة عين. سيحملك هذا على أن تخلص أعمالك لله ولا تجعل مع الله ندا. قضية تريد إيمان أولا. يقول الله، شوف كيف أعاد الترتيب، الآية الأولى أنفقوا ثم آمنوا، لا، الترتيب الصحيح آمنوا ثم أنفقوا. يقول بيضاوي، لماذا أخر الإيمان في الآية الأولى وقدمه في الآية الثانية؟ قال لأنه في الآية الأولى كان كالتعليل، وفي الآية الثانية كان كالشرط. والتعليل يؤخر والشرط يقدم. انظر، أنفقوا أموالهم رئاء الناس، ليش؟ لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. أجل، ما هو الشرط حتى يكون العمل صحيح؟ الشرط يؤمنوا بالله واليوم الآخر ثم ينفقوا أموالهم. فقدمها في الثانية لأنها كالشرط، وأخرها في الأولى لأنها كالتعليل. وقد وضح لك معنى هذا الكلام الجميل. قال وأنفقوا مما رزقهم الله. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هذا رجل مشهور في الجاهلية، عبد الله بن جدعان، صاحب كرم وصاحب أخلاق، وهو يطعم المسكين، يصل الرحم، أو ينفعه ذلك عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وش فائدة هذا الإنفاق إذا ما كان معه إيمان؟ ما سينفع. فدعونا نخاف من خطايانا يوم الدين. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لعل هذا الخوف يحرق أكباد تريد أن تظهر الأعمال شهرة ورياء للناس. دعونا نخاف من خطايانا يوم الدين، لعل خوف الخطايا لا يجرئنا على نطق الحسنات ونحن نستحضر الخطيئات. يثنون عليك بماذا؟ يمدحونك بماذا؟ ألست رأس كل بلية؟ ألست صاحب كل سوءة ومحل كل عورة؟ يثنى على من؟ ولذلك كان بعض السلف الصالحين لما يثنى عليه يقول أنا أدرى بنفسي. تتكلمون في من أنتم؟ فنسيانهم لحسناتهم واستحضارهم لسيئاتهم دفعهم للمحافظة على ما بقي معهم من حسنات. فعل الحسنة ونساها ما كأن فعلها، وفعل السيئة واستحضرها أمام عينيه، فصار يفعل وهو خائف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال هو الذي يتصدق ويصوم ويصلي ويخاف ألا يتقبل منه، صار يفعل ويخاف. إحنا الآن مصيبتنا أننا نفعل ونمن. ليش؟ لأننا نسينا خطايانا، ما عندنا ذنوب أصلا، وتذكرنا حسنات إحنا فعلنا ونحن فعلنا. فتذكر الحسنة ونسيان السيئة جعلنا كأننا نمن عن الله بحسناتنا وكأن ليس معنا سيئات. إذن ما المطلوب؟ المطلوب العكس. بل يقول ابن القيم إن الله إذا تقبل الحسنة، إن الله إذا تقبل الحسنة، إن الله إذا تقبل من عبده الحسنة أنساه في قلبه تذكرها وفي لسانه ذكرها. ينسين فعلها فما يتذكر. أحيانا يقولون ترى أنت ذكر مرة جئت سويت محقق، أنا متى ما أذكر. إن هذا علامة قبول. إن الله إذا تقبل الحسنة أنسى اللسان ذكرها والقلب تذكرها، بخلاف الذي ينسى سيئاته أحصاه الله ونسوه، ويبدو له يوم القيامة ما لم يكن يحتسب، لأن كان يعد الحسنات ينسى السيئات، وتفاجأ يوم القيامة بأن الله يعد له السيئات ويحبط له الحسنات. نعوذ بالله من هذا الحال، نعوذ بالله من هذا الحال. والذي يعينك على هذا قال وكان الله بهم عليما. ما معنى ختم الآية بهذا الاسم وكان الله بهم عليما؟ قال ابن كثير أن يعلم من صفت نيته لله فيوفقه للعمل الصالح، ومن خبثت نيته فيصرف عن العمل الصالح. الله عليم. هل هناك في القلوب إيمان بالله واليوم الآخر فيوفقك لعمل خالص، أو ليس هناك إيمان بالله واليوم الآخر فما يوفقك إلا لعمل فيه رياء وشرك؟ لماذا ختم الله هذه الآية بقوله وكان الله بهم عليما؟ يقول ابن سعدي وذلك لأنه إذا أخلص أخفى عمله وجعله سرا، ومهما أخفاه وجعله سرا وكان الله بهم عليما. أخي الكريم، كيف أعرف أني أعمل لله أو للناس؟ الجواب سهل، اعمل عملا لا يعلمه إلا الله. إذن جزما أنت تعمل لمن؟ لله. كيف أعرف أني أعمل لله أو للناس؟ نقول اعمل عملا تظن أنه ما علم به إلا الله، نحن نجزم أنك عملته لله، بدليل أنك ما أطلعت عليه أحدا من العباد، حتى الشمال ما علمت ما أنفقت اليمين. وعلى هذا عمليا دليل الإخلاص كثرة أعمال السر. ولا لماذا ما يجعل الناس يطلعون؟ إذن هو لا يعمل لهم، فأخفه عن الناس ما استطعت، هذا عمل مقبول. لا ترائي عنده ولا تسمع بعده ولا تعجب قبله أو بعده، اجعله لله ولا أحد يدري. قال وكان الله بهم مهما أخفوا وأسروا إخلاصا له عليما. ولذلك لما سئل ابن عيينة من المخلص، قال الذي تساوى سره وعلانيته، أعماله في السر نفس أعماله في العلانية، هذا دليل أنه مع الناس مثله بدون الناس. قال فإن زاد سره على علانيته فهذا الفضل، هذا زاد في الإخلاص، في السر يفعل أكثر من العلانية. فإن زادت علانيته على سره كحالنا للأسف فهذا هو الجور. أمام الناس أعمال كثيرة ممكن يعدد لك، سويت فعلت فعلت فعلت، لكن في السر تعال اسأل أمام الناس، يقول دعوت بين أذان وإقامة، طيب قرأت قرآن أمام الناس، طيب إيش كمان أيضا صليت النوافل أمام الناس البعدية والقبلية أمام الناس فعلت أشياء كثيرة. طيب ممكن نقول الآن عدد لنا أعمالك ولا يراك الناس، يبدأ يفكر في صلاة ما رأاني الناس ولا كلها أمام الناس، طيب دعاء، طيب ذكر، طيب قراءة قرآن ما رأاني الناس ولا كلها أمام الناس. فاعتنوا بأعمال السر، اعتنوا بأعمال السر. طيب لو أني أخفيت العمل يعني يمكن ما يطلع عليه الله، ها؟ ممكن؟ لا يمكن، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والله لو تجعلها خردلة وتخبيها في مكان ولا يطلع عليه أحد ولا حتى ينتبه لها أحد لن تخفى على واحد أحد، كن مطمئنا تماما. إن الله لا يظلم أي لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب مثقال ذرة أي زنة ذرة، المثقال هو الزنة، قد يكون ذرة وقد يكون ألف دينار، فالمثقال ليس ألف دينار، المثقال هو زنة الشيء، قد يكون ألف دينار قد يكون حتى ذرة، لكن ما هي الذرة؟ اختلفوا فيها على أقوال. القول الأول قالوا الذرة هي الحبة من التراب، حبة من تراب هذا اسمها ذرة. القول الثاني قالوا الذرة هي الهباء ترى في الضوء، لو فتحت النافذة قليلا دخل الضوء تجد أشياء ترى ما ترى إلا مع الضوء، ما تستطيع تراها بعينك المجردة إلا مع الضوء، هذه الهباء التي ترى مع الضوء هذه الذرة. القول الثالث الذرة هي النملة الحمراء، احنا نسميها ايش؟ نسميها ذر. هذه النملة الحمراء صغيرة لو نفختها ستطير، هذه الذرة. قال يزيد بن هارون بلغنا ان النملة الحمراء لا وزن لها، يقول جب النملة حطها في الميزان ما توزن، يقول بلغنا هذا. ما أدري هل يعني فيها تفريغ هواء يطلع إلى الأعلى يجعلها لا تنزل مع الجاذبية الأسفل، يقول بلغنا أنه لا وزن له ومع ذلك ستزن في ميزان الحق يوم القيامة. القول الرابع أن الذرة هو رأس النملة الحمراء، شفت النملة الحمراء خلت شوف رأسها، أي رأس عاد فيها رأس النملة الحمراء، أي رأس النملة هذا الذرة، هذا روي عن ابن عباس. لكن لماذا النملة الحمراء؟ العجيب أن ابن الجوزي يقول بلغنا أن النملة الحمراء إذا كبرت سنة صغرت، فإن كانت رأس نملة حمراء وتصغر مع السنين لن يظلمك الله وزنها يوم القيامة. إذا كان إيمانك بالله بهذه الدرجة لماذا تظهر العمل؟ لماذا ما تحرص على إثقال إخفاء مثاقيل الذر من عملك؟ علمه والله علمه ولن يضيعه وسيأتي به يوم القيامة، إذن ما الذي جعلك تساوم دعني أظهره دعني أشهره دعني أخبر الغير به؟ ليش؟ حتى ما ينسى يوم القيامة، وكأنك تخاف أنه ينسى لازم أذكره دائما وأجدد الذكر به دائما وأصور وأنا أفعله حتى تكون شواهد أدلة أني فعلته عند الله يوم القيامة، وأشهر في الناس حتى يشهدون لي يوم القيامة أني فعلته. لا، لماذا؟ ما تحتاج لكل هذا. فحتى لو صغرته علمه، وحتى لو ما شاهده الناس علمه، ولو حتى ما أخذت عندك أدلة توثق أنك فعلته علمه، بل ستنساه أنت ويحصيها الله عز وجل. فاطمئن من هذه الجهة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. شوف، المشكلة ليس في الفعل كبير ولا صغير، المهم أن يكون الفعل إيش؟ حسنة يقبلها الله. والله لو فعلت حسنة مثقال ذرة وقبلها الله، تدري ماذا سيفعل فيها؟ يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لو دخل الإيمان في قلبك بالله واليوم الآخر ثم فعلت حسنة حتى لو كانت بوزن الذرة، تدري ما الذي سيحدث من أجر؟ يا إخوة، الذين قبلنا من السلف الصالح ما سبقون بكثرة الأعمال، ولكن سبقون بشيء وقر في القلب. يمشي رويدا ويأتي في الأول، يفعل أفعال يسيرة ويضاعف بأجر يسبقنا جميعا، لأن القضية قضية أعمال. وكم من إنسان فعل أعمال كبيرة وجاءها باء منثورة. إذن دعونا نصحح الأمر، أن أنتم تريدون تعملون لله كما يرضي الله أو تعملون لله كما يرضي الناس. الذي يرضي الله هذا، لا تكبر عملك قدام الناس، صغر عملك وأخلص لله خير لك من هذاك. وماذا عليهم؟ شوف الله يوبخ، شو اللي ضره؟ يعني بدل ما تنفق كثير وبدون إيمان، آمن كثير وأنفق قليل وأنا سأضاعفه حتى يصبح كثير. لا تتعب نفسك كثيرا في العمل، لكن أتعب نفسك كثيرا في الإيمان بالله واليوم الآخر. قال سبحانه: وإن تك حسنة. قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. وإن تك حسنة يضاعفها. قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعفها، وقرأ الباقون يضاعفها بالألف. ما الفرق بينهما؟ قال ابن قتيبة: يضعفها يعني مرة واحدة، يضاعفها يعني إيش؟ مرات كثيرة. يقول ابن عطية: الذي يظهر أن ليس بينهما فرق، بدليل قوله تعالى: يضاعفها له أضعافا مضاعفة، قرئت يضعفها أضعافا مضاعفة، فيضعف ويضاعف كله مضاعف بأعداد كبيرة. قال تعالى: يضاعفها. فعلت حسنة صغيرة لكن جاءت يوم القيامة كالجبل كبيرة، لأن كان فيها إخلاص. لا تتعب نفسك بالعمل بقدر ما تتعب نفسك بتحقيق قصد الله من العمل، واترك الأجر بعد على الله يكبر لك العمل. قال: يضاعفها. لا، ليس فقط يضاعفها، ويؤتي من لدنه أي من عنده من قبله أجرا عظيما. قال ابن سعدي: يوفقه لعمل ثان وثالث ورابع وخامس. إذا قبل الله الحسنة أتاك بالحسنة بعدها، ومن يقترف حسنة، أهم شيء تأتي بها حسنة، نزد له فيها حسنة. يعني ليس فقط قضية أنك تعبت في الإخلاص وبعدين فعلت عمل وقبل العمل وتضاعف العمل، بل ووفقت لعمل آخر ثم ثالث ثم رابع ثم خامس، وهكذا إلى أن تموت يرضى الله عنك. فليس تعبك لأجل العمل، حقيقة أنت لو آمنت بالله واليوم الآخر جميع الأعمال ستكون بعد ذلك على وزن الإخلاص. قال: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال ابن مسعود: الجنة، لأنه هو أعظم أجر، وما يزال الله يمن على المخلص حتى لا يرضى له إلا بأعظم أجر، وليس أعظم أجر من جنات الخلود. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا تحقيق الإخلاص للملك المعبود، وأن يوفقنا وإياكم أن نجتمع مع رسولنا في جنان الخلود. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا للكرم والجود.